الواد نازل بدل ما يقول وقى بيقول بيك بيك اهلي. ما هو يعني ما هو مشايخ وانت ملك ايه يعني؟ ما هو بخ حشيش والعياذ بالله. انت والحمد لله قاعد بتشرب فنجان الشاي وما فيش هي سبحان ما بيخلص روح من روح. وساعات تبقى الولادة قيصرية من الجنب وساعات يعقب الولادة لذيذ. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فانت ما عانيتش الشدة دي، هي عانتنا. الشدة الثالثة الرضاعة، الوقت طول النهار يمص من جسمها وده كله من غذائها من كلسم ومكونات الالبان. انت والحمد لله ما فيش ايه الا بقى اذا كانت هي مستوظفة وبتيجي بقى بتيجي تعبانة تقول لك موظف رابعة للولد، تبقى انت موظف بك مرتين. ها ماما اين اين الله يا رب. ما هو الدنيا انقلبت دلوقتي، يقول الدنيا مقلوبة في مسرح الرحالة يا مقلوبة وبس. ويقول لك المزيكا في خطر، فيلم اسمه المزيكا في خطر. مزيكا في خطر ولا الاخلاق اللي في خطر؟ انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب ووحد الله لا اله الا الله. فشوف النبي اقام الوزن بالقسط، وصى بالام ثلاث مرات، حملت ووضعت وارضعت. وبعدين القرآن الكريم يقول فالصالحات قانتات، قانتات يعني صائعات. وإيه سيدنا النبي محمد يوصف المرأة الصالحة؟ يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة. أوصفها إيه؟ قال له إذا نظرت إليها صرت، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك. عظمة النبي. شوف شوف شوف التربية الإسلامية الرفيعة. لما يوصف المرأة الصالحة بأنها خير ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله. ولذلك واحد من الصالحين مراته مات ضده وشيعها ودفنها وهو راجع من القبر فات على نفس حبيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عظم الله اجرك، غفر الله ذنبك. والله انا كان لي رغبه ان اخطب ابنتكم واتزوجها. يا عم ده انت لسه جاي من تراب القبر، انت مراتك ما تقلقش. سؤال الملكي قال لهم ولكني اخشى ان اموت هذه الليله فالقى الله عزبا. لكن الزواج عباد. عباد ايوه عباد. مش النبي قال وفي بضع احدكم صدقه؟ حسيت الصحابه استغربت، قالوا يا رسول الله الواحد ياخذ شهوته وله صدقه. ايوه له صدقه له اجر. ارايتم ان وضعها في حرام ألا يكون عليه وزن؟ كذلك إن وضعها في الحلال كان له بذلك أمر. بقى واحد يفلس داخل مراته دافنها ولسه يعني ما لم تقعد للسؤال ويتجوز وماشي. ومش يتجوز يعني معنى حتى بالكتاب 379 ويدخل بقى في 82 تفلس. ما احنا بنعقد المسائل ولذلك حتى ما تكونها كفيات حتى نيجي ليله الزفاف ونختلف على القايمه. هات القايمه اكتب. ده مش كاتب قايمه. انتوا مش واثقين فيا يا عم. مش واثقين ليه؟ ده هو حفظ حقوق. وبعدين يجي يملوا الايه القايمه. اكتب طقم من غزه. والله انتوا اللي عايزين غزه في جنبكم. طقم من طب ده يكتب ليه؟ اكتب كنكه اسطنبولشي. اكتب ايه صلايه؟ انت بالصلاه مكتوبه المال. انت تقنيات. انما شوف الراجل اللي وديت مراته وفات الجو ودخل في نفس الليل قال لهم ده انا غير محفوظ خايف الا اموت الا لاجل. والنبي قال لو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت ان القاه عزبا. يا سلام.